السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، وأن إطلاق السلام بهذه الصفة من المخلوق للخالق محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا السلام، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا يقال السلام على الله، والسبب كما جاء في الحديث تعليلا للنهي: فإن الله هو السلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. ومعنى السلام السالم من كل عيب ونقص، كما جاء في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله: السلام وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. والسلام كما أنه من أسماء الله جل وعلا كما جاء في كتابه، هو أيضا يطلق ويراد به التحية، كما يقال: السلام عليكم، السلام عليكم، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، فقد اعتذر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذا يوصي من وراءه أن يبكوا عليه إذا مات، يوصيهم بأن يبكوا عليه إذا مات. وفي الحديث الصحيح: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا محمول عند جمع من أهل العلم على من أوصاهم بذلك، من أوصاهم بأن يبكوا عليه. والمراد بالبكاء ما زاد على مجرد دمع العين وحزن القلب، وإلا فهذا حصل منه عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا تجاوز ذلك إلى الصراخ، وما تعدى ذلك إلى النياحة، فهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. وللجمع بين هذا وبين قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالوا هذا محمول على من أوصاهم بذلك، أو عرف أن من عادتهم وجادتهم المضطردة أنهم يبكون فلا ينهاهم، وهذا في البيت الذي مر علينا يوصيهم بذلك نسأل الله العافية. إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، خلاص انتهينا، السلام عليكم، مثل ما يقول المنصرف من المكان السلام عليكم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا، كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عبادي، يعني في التشهد، في التشهد السلام على فلان، السلام على الله من عباده. يعني ما معنى السلام في هذا السياق؟ طلب السلامة، طلب السلامة لله جل وعلا ممن، ها، من العباد لفظا، لكن من أين يطلبونه؟ من الله، يطلبون السلامة من الله لنفسه، كلام منكر ولا يستقيم لا لفظا ولا معنى، لأن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. السلام على الله من عباده، طلب السلامة. شخص قد يقول اسم الله عليك، يعني ما أنت طلب السلامة؟ لا، تقوله المخلوق ما في شيء، لكن يقولونه لله جل وعلا. طيب الاسم السلام قد يقال في هذا أنه اسم ناقص أو اسم سلبي، لماذا يقول السلام وتقول على الله سلام وهو اسم؟ هل هو يسمى؟ ما أدري شو تقول. أقصد السلام، قد يقول آخر كيف السلام أنه هل يكون اسم سلبي وهو الله السلام واسمه السلام والله السلام، ثم يقول اسم السلام عليكم؟ السلام على الله ما هو عليكم، هذا ما في إشكال. السلام عليكم، أنت تسلم على الله؟ لا، ما سلم على الله. هذا المحظور هنا، وهذا الذي يتحدث فيه. أما السلام عليكم تحية مشروعة ورتب عليها من الأجور ما رتب كما في الأحاديث الصحيحة، وهي تحية أهل الجنة، ويقول ويجوز أن تقول للحي السلام عليكم كما يجوز أن تقول له سلام عليكم، ويخير كما يقول أهل العلم بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي. لكن الميت تقول سلام عليكم؟ دخلت المقبرة تقول سلام على؟ أنا أدري أنك بوادي وأنا بوادي، لكن خلني نكمل. لا لا، السلام من اسماء الله والرحمن، هل أقول رحمن الله عليكم أو اسماء الله عليكم؟ مثله نفسه، لكن السلام بمعنى السلامة. إذا كان الرحمن بمعنى الرحمة، الرحمن لا، ما يجي. كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، وجاء تعيين المبهم في هذا بأنه جبريل وميكائيل. السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، في الحديث الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. السلام يطلق بعدة اعتبارات، باعتبار أنه من أسماء الله جل وعلا، ويطلق باعتبار أنه المراد به التحية والمقصود منها طلب السلامة على المحيى. نعم، ايش غيره؟ ها، يعني التفاؤل بالسلامة للمطلق عليه، هل تقصد كذا؟ يرجع إلى أن هذا اسم من أسماء الله، الاحتمال الأول، هذا الذي قلنا بالسلامة. نعم، بالسلامة. لقيت كلام ابن القيم

وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه. فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم. ومنه السلم، السلم فيما يضاد الحرب، لأن السلم فيه السلامة من إزهاق الأرواح ومن غيرها مما ينتج عن الحرب. نعم. ومنه سلم الشيء أو سلم الشيء أو سلم سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي خالصا خاصا له به. نعم. أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم، وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله. إلا من أتى الله بقلب سليم، وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. والمسلم يسلم، نهايته السلامة من عقوبة الدنيا والآخرة. المسلم أسلم واستسلم وانقاد لله جل وعلا فسلم في الدنيا من القتل الذي يستحقه المحارب الحربي من الكفار، وسالم من عذاب الله في الآخرة. نعم. انت احسن علي. وين الكتاب؟ اسمه بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، وكتاب موسع في 4 أجزاء مشحون بالفوائد اللغوية والعلمية في فنون علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والعقائد وغيرها، وفيه من علوم العربية شيء الكثير، مما بعضه منقول عن السهيلي وبعضه منشأ من المؤلف رحمه الله، لا كما يزعم بعضهم أن كل ما يذكره ابن القيم فهو ينقله عن السهيلي، هذا الكلام ليس بصحيح، فهو إمام في العربية. وله أيضا في الباب كتاب اسمه الفوائد، وهو في ربع حجم بدائع الفوائد، وهو أيضا فوائد استنبطها الإمام ابن القيم من نصوص الكتاب والسنة ومن فهمه للوحيين، فهو في غاية الفائدة والأهمية لطالب العلم. قرطبي يقول وجدت شيخ كلام القيم في نونية، في نونية. نعم. إيه قلت موجود. إيه اختصر. إيه كلام القيم مطول ما يحتاج إلى، كل واحد يرجع إليه يقرأ. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. أقرأ بيت بيت شيخ ولا ها؟ بيت بيت ولا وش اللي بعد البيت الثاني؟ والبر في أوصافه سبحانه. هو شرح البيت اللي فات أو قبله أبيات شرحها؟ قبله أبيات لا ما شرحها. قال تقدم الكلام على قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، ثم قال هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن وهو السلام من القدوس. من هذا أقرأ الشرح؟ الشرح هو الإشكال في شرح الذي معنا، شرح ابن عيسى على النونية، أنه يأتي بأبيات الفصل كاملة أو يقسم الفصل الطويل إلى مقطعين ويشرح من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم، شرحه من كلامهما. وهذا ليس بشرح تحليلي تفصيلي، شرح إجمالي، بخلاف شرح الهراس على اختصاره فإنه شرح تحليلي تفصيلي. ثم بعد ذلك جاءت شروح الشيخ بن سعدي رحمه الله، انتقى أبيات يسيرة وتكلم عليها وترك النصف الثاني إحالة على هذه الأرواح، لأنه في الجنة هما علوم الآخرة. ثم جاء شيوخنا المتأخرون فتكلموا على النونية وشرحوها بكلام جيد في الجملة، لكن النونية تحتاج إلى مزيد عناية، تحتاج إلى مزيد عناية وزيادة بسط. نعم تحتاج إلى وقت طويل وأمد بعيد، لكن ما إلا الصبر. من تقطعني الناس أشرطة ما أشرط دورات وما دورات ما أعرف لا شرط. أقرأ ما طبعا ما شرح الأبيات شيخ ها؟ بن عيسى ما شرح السلام وشرح اللي بعده اللي هو الرزاق. إيه هذا المظلوم الرأس موجود إيش يشرح الرأس تحليلي تفصيلي، مع أنه مختصر في حجم شرح ابن عيسى، لكن مع ذلك هو يشرح الألفاظ ويفصل في ذلك، ولا ينقل مقاطع طويلة عن شيخ الإسلام وابن القيم كما يفعل ابن عيسى. من المتأخرين؟ ها؟ الشيخ ابن عثيمين شرح، والشيخ صاحب فوزان شرح، وكثير من شيوخنا تكلموا على النونية، منهم من كمل ومنهم من لم يكمل. نعم. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. صدرت عن البر الذي ها؟ لا خلاص مات انتهى انتهى. شوف كلام القرطبي ايش قال. ابشر ها نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: السلام أي ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربي: اتفق العلماء رحمهم الله رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله السلام النسبة، تقديره ذو السلامة. ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأول معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص. الثاني معناه ذو السلام أي المسلم أيش؟ معناه ذو السلام أي المسلم على عباده في الجنة، كما قال: سلام قولا من رب رحيم. الثالث أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه. قلت: وهذا قول الخطابي، وعليه والذي قبله يكون صفة فعل يكون صفة فعل. ايش رايك؟ ولذلك سلم من ظلم، لكن ما يصح انه كذا لا لا لا لا لا لما لما سلم المخلوقات من ظلمه صار السلام. لكن ما هو بذا الواقع ان الله لا يظلم فسلم الناس من ظلمه. انا افهم افهم انا افهم كلامه اذا سلمنا من شر فلان لان الاصل فيه الشر، لكن الله جل وعلا لا يظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذره، فهل يتصور ان يظلم مع هذا الكلام؟ ها إيه؟ شو؟ أقول فحول إيه؟ لا لا ما يلزم، ما يليق بالمخلوق شيء، ومن أصله الظلم ظلوم جهول غير من أصله العدل، غير من الأصل فيه العدل. الله لا يظلم، يقول ما فكنا الله من شره، سلمنا من شره، لأن الأصل فيه الشر. لكن الواقع هذا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هل من وصف بهذا يتصور منه أن يظلم؟ فقد سلم الناس من ظلمه قاطبة، سلمت المخلوقات من ظلم، الذي لا يظلم سلمت المخلوقات من ظلم، ما في إشكال فيما يبدو والله أعلم. يعني لأنه قال ظلم، يعني نسب الظلم إلى الله ثم نفى، قال ظلمه، فهل هو اصلا متصور من الرب جل وعلا؟ الله لا يحتاج لهذا النبي، ما يحتاج، اجل كل الكلام ده الله ما يحتاج شيء. فسلمنا من ظلم لانه حرم الظلم على نفسه، نفس الشيء. احسن الله عليك. هي هي عندي شو ما ابو رضوان ايش عنده؟ ما عندي شيء. يا شو الحمد لله سلامات. يلا سلمنا من اشكالك، سلمنا من إشكالاتك. يلا أحسن الله. ها المستحيل عنه، الله قادر على الظلم لكن هو حرمه على الناس. بعض الفرق تقول المستحيل بحرمه. لا المتكلمين يقسمون ويرون أنه يستحيل على الله جل كذا، يستحيل، والخلاف في فهم المستحيل هل هو شيء ولا ما هو شيء أصلا. يعني عندهم أنه حرمه على نفسه ولا فهو قادر عليه، قادر على كل شيء. نعم. يعني لو لو لو وقع منه ظلم فيما يملك، فيما يملك، تصرف فيما يملك، هل يسمى ظلم ولا ما يسمى ظلم؟ ما يسمى ظلم لأنه فيما يملك. لو عذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم. نعم. قلت هذا قول الخطابي وعليه والذي قبله يكون صفة فعل، وعلى أنه البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. نعم. وقيل السلام معناه المسلم لعباده. انتهى. حسن الله. باعتبار مو باعتباره المسلم لعباده. حسن الله عليك. شو مقصود من السلامة؟ من السلام قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان وفلان، وذكرنا أن المراد جبريل وميكائيل، وأنه لا مانع من السلام على الملائكة، من السلام على الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة جبريل يقرئك السلام على خديجة قالت عليه السلام، فما أنكر عليها. ها شو؟ وعائشة كذلك، جاء في عن عائشة. اي نعم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. يقول رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير السلام وبيان معناه، وأنه يطلق ويراد به الاسم من أسماء الله، وهو السالم من العيوب والنقائص، ويطلق ويراد به التحية، يطلق ويراد به التحية. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى اللفظ الشرعي الذي يقولونه في هذا المقام، وهذه طريقة علمية شرعية، أنك إذا منعت الشيء الممنوع تأتي في مكانه بشيء مشروع. وبعض الناس يمنع، تطرح عليه المسألة وتطرح عليه الشيء أو المشروع يقول لا لا ما يصلح، طيب أعطى بديل، افتح له باب، لكن يكون شرعي. فإذا منع الممنوع فالطريقة الشرعية تفتح له مجال يكون مشروعا، ما أن يأتي يستفتي عن صورة من صور المعاملات الممنوعة تتركه يرجع ما تعطيه حل، ما هي بطريقة العالم الرباني الذي يربي الناس على الطريقة الشرعية وعلى مراد الله. تركته حائرا وقد تنسد في وجهه الأبواب ولا يأخذ بقولك، يرجع إلى ما منعته منه. لكن إذا فتحت له بابا مشروعا مباحا فأنت صددته عن المحرم والممنوع ولم تتركه حائرا. نعم. لا، قد لا يحتاج إليه، قد لا يحتاج إليه ولا إلى بديله. نعم. لكن الله جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا، يعني لو حرم الربا وترك الناس بدون حل الله البيع، لا شك أن الناس بحاجة إلى المعاملات، بحاجة إلى البيع والشراء. فإن لم يكن على طريقة شرعية مباحة لجأ الناس إلى طرق أخرى. للأسف هذا يوجد في بعض بلدان المسلمين، ما يجد من يقضي حاجته بطريقة مباحة فيلجأ إلى الطرق المحرمة. الأولى في تفسير السلام، والثانية أنه تحية، أنه تحية كما تقول السلام عليكم أو سلام عليكم. ها؟ اختار الاسم هذا السلام على أنه أسهل بدون نقول الرحمن عليكم أو من قال الرحمن عليكم؟ قال أحد هذا مثلا، هذه من أسماء الله مثلا، قد يقال هذا أو ما هو مناسب أن يقال، وش معناه؟ شو يصير الرحمن؟ هي أنت عندك تنجع تبعد النجعة. الله يا عندي فائدة ضيعتها، الله يصلح قلبك. قرينا أنه تحية، لكن الفائدة المتعلقة بها الفرق أحسن الله إليك بين السلام عليكم والسلام عليكم، أيهما أولى؟ يعني سلام عليكم لماذا يقال يخصص بالحي؟ الحي يقال سلام عليكم. لا، في وجدت كتابا مطبوعا باسم مقام إبراهيم، ومطبوع بطباعة قديمة وفاخرة جدا، صغير ملزم، وبين كل جملتين أو ثلاث سلام على إبراهيم، العنوان مقام إبراهيم، ها، وبين كل جملتين سلام على إبراهيم. ما ترددت أنه في المقام، ها؟ لأنه مقام إبراهيم وسلام على إبراهيم، فإذا به مقال ألقي في كلمة تأبينية لشخص يدعى إبراهيم هنانو عضو من أعضاء المجمع اللغوي بدمشق، ألقي بهذه المناسبة، سمي مقام إبراهيم وسلام على إبراهيم في كل الناس. جزاك الله خير. لا أنت اللي لقيته أبد علي حق، كتاب نادر ما يلقى إلا المقصود أنها تجي من هذه التصرفات عجائب عجائب، أن يكتب مقام إبراهيم بهذا العنوان الموهم وبالطباعة الفاخرة وورق من أفخر الورق ومقام سلام على إبراهيم بين كل جملتين وما أدري إيش. ها؟ إبراهيم يص تجاني السنغالي. شو فيه؟ صارت تجاني بالتقرير الجغرافي. شو فيه؟ لا أنا في موضع في موريتانيا سماه مقام إبراهيم قرية الآن. عندكم؟ إيه. إيه. أقبح من هذا يوم جاء المكرم رئيس المكارمة من الهند حملوه على عرش مكتوب عليه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان. حملوا في اليمن في حرز. أنا عاني عندكم عشان أنا رايح. هو عندكم في اليمن. هو جاي وارد من رئيسهم من الهند جاي. المكرم ما قال لا لا لا. الله يهديك. تخطف الكلام خطف. السلام عليك. سلام وسلام عليكم ولا السلام عليكم مخير بين السلام على الحي. ولذلك في القرآن معرف ومنكر، والسلام علي يوم ولدت وسلام علي ما في شيء، لكن الميت فقط السلام. السلام لأنه ما ورد إلا بهذه الصيغة، ما ورد إلا بهذه الصيغة. شو سلام عليكم، سلام على والدك وهو ميت مثلا، لم يرد إلا بالتعريف. ها يعني تكتب خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام كتب له هرقل سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. نكمل. الثالثة أنها لا تصلح لله، أنها لا تصلح لله. لماذا؟ العلة في ذلك فإن الله هو السلام. العلة في ذلك منصوصة في الحديث، فإن الله هو السلام. تعليلهم التحية التي تصلح لله، تعليمهم قولوا التحيات لله إلى آخره ما جاء في التشهد. ها؟ السلام عليكم إلى آخر كل التحية. تعليمهم التحية التي تصلح لله في مقابل التحية التي لا تصلح. رد خديجة صلى الله عليك عندما قالت عليه السلام، هذا قبل النهي. ها؟ رد خديجة شلون؟ عندما قالت وعليه السلام جبريل ما في نهي. ما في نهي على الملائكة يجوز التسليم عليهم. ها قال يقرئك السلام، وإبراهيم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إيه. فهذا اللفظ هل أتى به الصحابة من أنفسهم أو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغير؟ هل مسألة الصلاة اجتهادية؟ كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كانوا يجتهدون في الصلاة. اجتهدوا يعني هم سمعوها من النبي فقالوها فنهاهم ما تجي. قد يكون في البداية ثم كان يقول مثل ما قال كنت قلت لكم فقول. أنا أقصد أن الصلاة المعروف أنها توقيفية لا يكون فيها إلا ما لا لا قبل النهي عن الكلام يجتهدون. قبل النهي عن الكلام قبل أن ينزل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين يتكلمون، فهذا من الكلام المطلق. أيه وما عرف التشهد إلا في هذا المقام ثم ذكره لهم في هذه المناسبة عليه الصلاة والسلام. الوارد أيها النبي اتباعا لللفظ لا لأنه مواجه بالكلام كمواجهة الحي، لا، لكن اللفظ ورد بهذا وتعبدي. وشو؟ على أن السلام من أسماء الله جل وعلا، وتقدم إن الذين يلحدون في أسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، هذه مناسبته. وتقدم باب في الصفات والاسم استنبط من صفة السلامة. شو؟ إبراهيم. وش أقول؟ قال سلام عبد النصر هو رب الغفر. إيه قالوا سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. لماذا يا أبو رضوان؟ كان سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. العلم اللي تجمعت من ابن جبريل وفلان وعلام كنت تجلس في البيت جاي استفيد انا ما عندي شيء. شلون جاي تستفيد؟ كم لك تطلب العلم؟ ها؟ كم لك؟ 40. قالوا سلام ابراهيم الذي اداه بالرفع سلام، قالوا سلاما، قال سلام، قالوا ابلغ من سلام الملائكه لأنه مرفوع. إلا إذا كنت على طريقة القشيري وغيره الذين ألفوا في نحو القلوب. ها؟ إيش معنى نحو القلوب؟ قالوا سلاما، قال سلام، سلام مرفوع يعني اسم، وسلاما مصدر نائب عن فعله، والتعبير بالاسم يدل على الثبوت والدوام، والتعبير بالفعل يدل على التجدد والحدوث، فالثابت أقوى من المتجدد. فهمت؟ ما سوف أشدك إن شاء الله. ما يخالف، بس بسألك عنها بكرة. ها؟ بكرة ما بجاي. ما بجاي؟ لا يك إن شاء الله. ها؟ والشيء؟ قلت لإبراهيم، شيخ إبراهيم قلت نأخذ بابين بابين، قال لا على طريقتنا نفصل، وإذا بقي سبعة أبواب خمسة أبواب أخذنا عليه أسبوع إضافي دورة وننتهي. والله الشيخ لو نقطع فيها نخلص الترم. إحنا بنخلص بإذن الله، ما جاي رمضان وفيه باب بإذن الله. لا لا لا ينتهي. ونلحقها بأسبوع كله للتوحيد علشان ننتهي، لأن عرضت على الشيخ إبراهيم نأخذ على بابين. والله يا سيدي تقول يا ليت، لكن ما يحصل مثل هذا. لكن الأبواب القادمة بعضها يعني ما الباب اللي احنا أبو اللي جنبه لو احنا أخذين جميع يمدع يمتي طلبت أربعة أبواب بعد كذا. إيه أهم طيع بفرص توتا. ها؟ صح؟ اي بس الله يعفو يسامح. قد يعرض عارض الله سلامه. السلام استدلالا بقول الملائكه. شلون؟ مثلا يقول الشيخ السلام ما يقول السلام عليكم، استدلالا بقول الملائكه. اذا قال سلام عليكم يكفي. يقول سلام، يقول سلام. لا لا، العشر حسنات سلام عليكم، السلام عليكم، والعشر الثانيه ورحمه الله والثالثة وبركة.